بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفاه وآله الطاهرين وأمهات المؤمنين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل الحديث مع الفصل 29 من المجلد الثاني بحسب تقسيم هذه الطبعة التي نعتمد عليها، طبعة انتشار العربي. ويتكلم المؤلف في هذا الجزء من هذا الفصل عن موضوع من الموضوعات التي يكثر تداولها بين الصوفية في عباراتهم وفي واقعاتهم التي نراها في بطون الدفاتر. وهي قضية الشاهد أو مصطلح الشاهد. يقول فلان بشاهد الرحمة، فلان بشاهد، اسم مش فعل، مش يشاهد أو شاهد فعل مضارع، عفوا نعيد تاني، بشاهد اسم وليس فعلا ماضيا شاهد، ولا فعلا مضارعا يشاهد، لأنه كثير من المصادر حتى هذه الطبعة التي بين أيدينا يحرفوها، بدل ما يكتبوها بشاهد كذا يقول يشاهد كذا، وتصير العبارة سياقها قلق ومختل بسبب التصحيف الذي فيها. فيقول مثلا فلان بشاهد الرحمة أو بشاهد اللطف، ويكون المقصودهم من ذلك أن هذه الصفة التي هو بشاهدها أو هذا الاسم من أسماء الله تعالى الحسنى الذي هو بشاهده غالب على قلبه، بحيث يكون هذا الذي قد غلب على قلبه تلك الصفة أو ذاك الاسم من الأسماء الحسنى والصفات العليا كأنه كالمستغرق في تلك الصفة يشاهدها ويحضر معها في كل أحواله وأفعاله وأقواله. هذا هو حاصل كلامه. تعالوا نقرأ كلام المؤلف رحمه الله. يقول وأما الشاهد فهو في اللغة عبارة عن الحاضر، وأما الشاهد وهو في اللغة عبارة عن الحاضر، وفي اصطلاح القوم عبارة عما كان حاضرا على قلب الإنسان وغلب عليه ذكره حتى كأنه يراه ويبصره. وفي اصطلاح القوم عبارة عما كان حاضرا في قلب الإنسان وغلب عليه ذكره حتى كأنه يراه ويبصره. ثم ذهب يضرب بعض الأمثال لهذا فيقول رحمه الله فإن كان الغالب على قلبه العلم فهو بشاهد العلم، كان الغالب على قلبه العلم الإلهي فيقول عليه فلان بشاهد العلم، بشاهدي العلم. وإن كان الغالب عليه الرجاء فهو بشاهد الرجاء، وإن كان الغالب عليه الوجد فهو بشاهد الوجد، وإن كان الغالب عليه الحق فهو بشاهد الحق. فكل ما غلب عليك ذكره فهو شاهدك. في المقابل، عشان نفسر الظواهر الإنسانية والعوارض التي تعترينا، فقد يكون الشاهد إلهي، وقد يكون الشاهد نفساني، وقد يكون الشاهد شيطاني. بمعنى، من غلب على ذكره شهوة من الشهوات فأخذت بقلبه فهو بشاهدها. في واحد تغلب عليه الصور وتكون واكل قلبه، واحد تغلب عليه المنصب وحب الجاه ويبقى واكل قلبه، فده بشاهد منصبه، بشاهد جاهه. في واحد بيحب نفسه قوي قوي، وبالتالي بيبقى أناني ومفرط في الأنانية في المعاملة مع الآخرين، ولا يستطيع أن يؤثر على نفسه في قليل ولا صغير، ده بشاهد نفسه والعياذ بالله. طب في دليل على كده من القرآن؟ أي، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. حضور الشياطين للإنسان فيكون بشاهد الشياطين بحضورهم في حضرتهم، وحضرة الشياطين والعياذ بالله حضرة كلها وسوسة بالذنوب والمعاصي والآثام. فعلينا أن ننتبه لهذا. طيب، ننتبه لما هو أهم منه، أن القلب لا يفوغ أبدا، إما أن يكون بشاهد الله وصفات الله وبأسماء الله، وإما أن يكون بشاهد النفس وشهواتها وأهوائها ورغباتها وإراداتها، وإما أن يكون بشاهد الشيطان ووسوسته. القلب بطبيعته أنه متقلب، ولهذا سمي قلبا، لأنه يكثر التقلب والتردد والخواطر. فإما أن تشغله بالحق أو يشغلك أنت بالخلق. فالشاهد هو كل ما غلب عليك ذكره فهو شاهدك. في واحد ربنا يبتليه بالعشق فيعشق امرأة، الله أكبر الله أعظم، ألا ترى للرجل أو المرأة إذا ابتلاهم الله بالعشق فيغلب على قلب العاشق ذكر المعشوق حتى يصير يأكل عليه قلبه ويأكل عليه عقله، يغلبه على قلبه وعلى عقله. الله. وهناك من تغلب عليه شهوة من الشهوات فتظل هي الحاكم على قلبه وعقله، وهناك من يحضر بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى يصير الله هو الغالب على قلبه ويصير بشاهد الله أو بشاهد صفة من صفات الله بحسب ما يفتح الله عليه من تجليات صفاته وأسمائه. وسئل الشبلي عن المشاهدة فقال: من أين لنا مشاهدة الحق؟ لأنه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، وإنما لنا شاهد الحق. أراد بذلك الحق المستولي على هيبة الغالب عليه. المعاني هنا كلها قلبية، والتعلقات قلبية، والجهات كله قلبي، والتلقيات كلها قلبية. الله الله. نقطة سلوكية مهمة وليس مجرد مصطلح، الكلام على الشاهد نقطة سلوكية مهمة بتنبهنا إلى قضية المعاني التي تغلب على القلب، وأنه ينبغي على السالك أن يعتني بقلبه وما يقر فيه وما يغد عليه وما يشغله، فلا يدع في قلبه مستقر لغير الله سبحانه وتعالى. وجود الخواطر رايحة جاية، دي ليست تحت سيطرة الإنسان، إنما اللي تحت سيطرته أن يحكم الرقاب على قلبه، فلا يدع في قلبه شيء يستقر فيه سوى الله. يدفع الخاطر إذا أتى يدفعه ويوده ويغلق باب قلبه أمامه، ولا يحسن استقباله، ولا يحسن التدبر والتفكر فيه والانشغال به، بل يوده ويصده. إنما قطع الخواطر بالكلية ده أمر صعب وشق ونادر. ألا تسمع إلى السادة الصحابة لما ذهبوا يشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدونه من خواطر في جناب الله سبحانه وتعالى، وقالوا له إنا لنجد في قلوبنا لأن خر من السماء أفضل لنا من أن نتحدث به. يعني شوف هو بمستنكر الخاطر، طالما استنكرت الخاطر لا قلق عليك ولا خوف، المشكلة أنك تقبل الخاطر وتشتغل عليه. شوف الصحابي هو رفض الخاطر ورده، قال ده لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي أن نتحدث بما نجده في نفوسنا من هذه الخواطر الردية. فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عليهم، فقال أوقد وجدتموه؟ إن ذاك صريح الإيمان. طمنوا ولو ما تخافوش، القصة لا عدب عليك في الخواطر اللي جاية، لأنها دي فيها امتحان وفيها اختبار، وإنما يريد الله بإرادها عليك أن تظل متيقظا مراقبا لقلبك، وإنما أراد الله بإرادها عليك أن يحوشك إليه. تفضل هذه المنغصات وهذه الخواطر وبلايا الدنيا وألمها، تفضل إيه تزق فيك كده حتى تتحقق بالفرار إلى الله، وحتى تقام في مقام ففروا إلى الله. دي فايدة هذه الخواطر الرادية، إنك تفضل متيقظ للقلب وتفتش وتشوف وتوزن هذه الخواطر بميزان الشر. تشوف هو الخاطر ده شهوة يبقى من النفس، مباحة ولا حرام، فتمسك الميزان وتوزن، فلا تأتي من ذلك إلا ما كان مباحا في الشريعة، الشريعة تجوزه. طيب ولا وسوسة بمعصية فيبقى من الشيطان، النفس تحدث بالشهوات والشيطان يوسوس بالمخالفات. وأنت فوق ذلك رقيب على قلبك تحفظه من الشهوات ومن المخالفات، ولا تدع ميزان الشريعة من يدك أبدا. طيب، وجدت خاطر فيه حث على طاعة، بادر لها على طول، يعرف أنه ملكي من إلهام الملك. طيب، وجدت خاطر فيه معنى من المعاني المتعلقة بتجليات الله في الأكوان بأسمائه وصفاته، فيبقى ده كده خاطر رحماني. امسك فيه في قلبك وتأمل فيه واستغرق فيه. يبقى النفسان شهوات، الشيطان مخالفات، الملكان طاعات، الرحمن فتوحات. وأنت بشاهد ما تركته يغلب على قلبك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكفينا بها ما أهمنا وما أغمنا من أمر الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما تغفر لنا بها الذنوب وتقضي لنا بها الحاجات. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد السادات وخير البريات سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله